الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 63 من ليلة الخميس 16 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 ألف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله تعالى على وجه النصح والتكميل لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 61 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه القيم بهجة قلوب الأبرار. وهذا الحديث هو من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث مبينا نوعي الإحسان. قال: الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. قال: وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. بين المصنف رحمه الله نوعي الإحسان، لأن هذا الحديث أول ما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستفتحه بهذه القاعدة العظيمة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فلا بد من تعريف الإحسان. ذكر المصنف أنه يرجع إلى نوعين: إحسان في عبادة الله عز وجل، والنوع الثاني هو إحسان في تحقيق حقوق الخلق. فالنوع الأول هو الإحسان في عبادة الخالق، وهو مرتبة عظيمة من مراتب الدين، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين وهي مرتبة الإحسان. فدل على أن الدين يرجع إلى هذه المراتب الثلاث، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإسلام عرفه بالأركان الخمسة فذكر أعمالا، ولما عرف الإيمان عرفه بأركان الإيمان الستة فذكر الأعمال القلبية، ولما عرف الإحسان لم يذكر عملا جديدا وإنما ذكر طريقة في التعبد. فدل على أن الإحسان يشمل الدين كله، فيكون الرجل محسنا في إسلامه محسنا في إيمانه. وذلك بأن يعبد الله على هذه الطريقة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه العبادة هي مرتبة عظيمة تقوم على غاية المراقبة لله تبارك وتعالى، وهو أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه بين عينيه. وهذا لا شك أنه يدل على شدة المراقبة، فإن من عبد الله وهو كأنه يرى الله تبارك وتعالى بما علم من أسمائه وصفاته وبما علم من عظمته وجلاله، فإن هذه العبادة ستكون عظيمة وستكون خالصة لله تبارك وتعالى، وسيؤديها العبد على أكمل ما يكون من الوجوه في تحسين الإخلاص والمتابعة وتحسين العمل في عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة تقوم على مراقبة الله بما علم العبد من صفات الله تبارك وتعالى، وكأنه يرى ربه سميعا بصيرا غفورا رحيما، يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم ظاهره وسره وعلانيته، يجازيه على الحسنة بعشر أمثالها، يجازيه على الحسنة بعشر أمثالها، ويعاقب بالسيئة بمثلها ولا يضاعفها. فهذه المراقبة العظيمة تدل على تحسين العبادة لله تبارك وتعالى. قال: إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اختلف العلماء في هذه الجملة الثانية، هل هي راجعة لمعنى الجملة الأولى فيكون الإحسان يرجع إلى ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقيل إن هذه الجملة الثانية هي ركن ثاني للإحسان، وأن أركان الإحسان ركنان: الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والركن الثاني أن تعبد الله كأنه يراك. وهذا مما أيضا يدل على المراقبة، فالمرتبة الأولى أن تعبد الله وكأنك ترى الله وكأنك تشاهد ربك بعيني رأسك، مع أن الله عز وجل لم تثبت رؤيته بالأبصار في الدنيا لبشر، وإنما هذه رؤية قلبية أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه تعبده على وجه مراقبة من يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه. قال بعض العلماء: فإن لم يتمكن من المرتبة الأولى وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فليعبد الله كأن الله يراه ويعلم أن الله مطلع عليه، وليس بعد هذه المرتبة الثانية الشيء، لأنه إن لم يعبد الله وكأنه يرى الله يعبد الله ويعلم أن الله مطلع عليه ويراه، فإذا غفل عن ذلك ولم يشهد هاتين المرتبتين فإنه لا يمكن أن يحسن العمل، لأنه يغفل عن مراقبة الله تبارك وتعالى له. فهذه هي مرتبة الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. قال العلماء: الإحسان إما أن يكون مطلقا في كل عمل، وهو أن يكون الرجل محسنا في صلاته، محسنا في صومه، محسنا في زكاته وحجه، محسنا في بره وإحسانه للخلق، وإما أن يكون محسنا في بعض الأعمال دون بعض، كأن يكون محسنا في صلاته دون غيرها. فإن الإحسان طريقة وكيفية لتأدية العمل، قد تصحب العمل بالكلية وقد تكون مصاحبة لبعض الأعمال دون بعض. وبهذا يتبين أن من الناس من يكون محسنا الإحسان المطلق، ومنهم من يكون محسنا الإحسان المقيد بعمل من الأعمال. فهذه المرتبة الأولى هي الإحسان في عبادة الله عز وجل، وهي أعلى مراتب الدين وأكمل مراتب الدين، تقتضي تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى على وجه عظيم من هذه المراقبة. قال المصنف رحمه الله: وإحسان في حقوق الخلق. وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزير ولا تمثيل. وإذا ذبحتم الذبيحة فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟ ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإحسان في حقوق الخلق، وهو أن يكون الرجل محسنا في معاملة الخلق من تأدية الحقوق التي شرعها الله عز وجل فيما بين المسلمين. قال المصنف: وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الرحم والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك في الحقوق كما أنك تأخذ مالك، أن يؤدي الحقوق لجميع الخلق بحسب مراتبهم وبحسب تفاوتهم في الحقوق، وأن يحرص على أداء هذه الحقوق كما أنه حريص على حقه يؤدي حقوق المسلمين. ويكون هذا على وجه الإحسان وعلى وجه إظهار هذا الحق بأنه حق عليه لا منة له فيه، بأن يكون مؤديا لهذه الحقوق معتدا أنها مما يجب عليه من الحقوق دون أن يمن بها أو أن يظهر أنه صاحب منة وصاحب إحسان. ومما يدل على ذلك ما أمر الله عز وجل به في هذه الآية من سورة النساء في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم عطف على ذلك قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فعطف هذا على قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسن لهؤلاء الأصناف. وهذا مما يدل على أن الإحسان قد كتبه الله عز وجل في حق كل أحد، وأعظم ما يكون بعد حق الله تبارك وتعالى هو الإحسان للوالدين ببرهما والإحسان إليهما وأداء حقوقهما والتلطف معهما في المعاملة وفي الكلام وبأداء حقوقهما المالية والعينية وإعانتهما والدعاء لهما ومواصلة البر لهما بعد موتهما بالدعاء والصدقة والحج والعمرة وسائر وجوه الإحسان. فإن الله عز وجل جعل حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، لأنهما سبب في وجود الإنسان، فالله هو الخالق والوالد سبب في وجوده، فجعل الله حقهما بعد حق الخالق لأنهما سبب في وجود هذا الولد، ولأن الله خلقه بسببهما وعن طريقهما، فجعل الله حقهما عظيما. ولا خير يرجى في معاملة الخلق إذا ما فرط الرجل في حق أبويه، ولا يرجى بعد ذلك منه إحسان لأحد إذا فرط في هذا الحق العظيم الذي هو أوجب الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. والإحسان إلى الوالدين من الأمور الفطرية التي فطر الناس عليها ولو كانوا من الكفار ولو كانوا من المشركين، وكذلك لو كانوا من الفسقة الفجار، فإن الناس فطروا وجبلوا على محبة الوالدين وعلى تعظيمهما، ولا يكاد ينحرف عن هذا إلا من فسدت فطرته ونقص عقله وضعف تدينه. ثم بعد ذلك الإحسان لبقية القرابات من ذوي القربى، وهؤلاء هم كل من له بينك وبينه نسب وقرابة من الأصول والفروع والحواشي وسائر القرابات، وكذلك من له حاجة للمسلمين لضعف أو حاجة كاليتيم، وهو الذي فقد أبوه قبل سن البلوغ، من فقد أباه قبل سن البلوغ، فإن هؤلاء الأيتام لهم حق من الشفقة والرحمة والإحسان إليهما من عموم المسلمين. والمساكين، والمسكين هو من لا يجد ما يكفيه من النفقة فيحسن إليه بإعطائه، وكذلك من له علاقة وصلة كالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فهؤلاء لهم حقوق. قيل الجار ذي القربى هو القريب، والجار الجنب قيل هو غير القريب، وقيل في الجار ذي القربى المسلم، والجار الجنب هو الكافر، والصاحب بالجنب قيل هو الصاحب في السفر، وقيل هي الزوجة. وابن السبيل هو المسافر، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر، فهذا له حق على إخوانه أن يحسنوا إليه. قال المصنف: فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء، لأن هؤلاء مما يحسن إليهم، إما لنسب وقرابة، وإما لسبب من حاجة وضعف أو غربة. قال: ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، إلى جميع بني الإنسان بني البشر، فإن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهم، لأن الإحسان إليهم إما من الإحسان للمسلمين الذي أمر الله به، أو من الإحسان لغيرهم من الكفار الذين يتألفوا على هذا الدين بالإحسان إليهم في المعاملة حتى تقبل قلوبهم على دين الله تبارك وتعالى ويدخلوا في الدين. قال: والإحسان إلى البهائم، وهي سائر هذه البهائم والعجماوات التي خلقها الله عز وجل، وهي ضعيفة لأن الله خلقها بغير عقول وسخر بعضها لنا، فأمرنا بالإحسان في ذبحها وقتلها. قال: حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا في القتل في كل ما من يشرع قتله من الكفار في الحرب الذين أمر الله عز وجل بقتلهم عن طريق ضرب الرقاب، ولم يأمر بالتمثيل ولم يأذن بالتمثيل بقطع أعضائهم، وإنما تضرب أعناقهم في الجهاد في سبيل الله، ومن أسر منهم فإنه يحسن إليه ولا يجوز قتله صبرا، إما أن يمن عليه وإما أن يفدى بفدية. هذا الذي شرعه الله عز وجل، وهذا من الإحسان حتى للكفار في أنهم يقاتلون قتالا من يدعوهم إلى الدين، مع استحضار أن قتالهم هو من دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فقتالهم رحمة هو في الحقيقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية عشية خيبر، قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا في عشية القتال في سبيل الله، فدل على أن الجهاد ما شرع إلا لهداية الخلق، وأن يهتدي الخلق بهذه الوسيلة التي جعلها الله عز وجل مرهبة لهم ومخيفة لهم حتى يدخلوا في دين الله. ولهذا قال بعض السلف أن هذه الأمة هي كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض المفسرين: هم خير أمة أخرجت للناس، يأتون بالناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلوهم الجنة. قالوا: وهذا يكون في الأسر، فإنهم يأسرون الكافر ويقودونه بالسلاسل، فإذا رأى حسن المعاملة وحسن معاملة المسلمين أحب هذا الدين ودخل فيه، فحاله وواقع أمره أنه قيد إلى الجنة بالسلاسل، ولو لم يقيد بهذه السلاسل لم يدخل في الدين. فهذا أعظم الإحسان لهذه الخليقة، بأن يقاد بعضهم للجنة بالسلاسل. فهذه من هذا من الإحسان للكفار، أنهم يقاتلون لدخولهم الدين ولتخييرهم بين الإسلام أو القتال، وأهل الكتاب منهم يخيرون بين الإسلام أو القتال أو الجزية، وغيرهم من المشركين يخيرون بين الإسلام أو القتال. فدل على أن قتالهم رحمة، وهو من دعوتهم إلى الإسلام. كذلك كل من أمر الله بقتله من سائر الحشرات المؤذية فإنه يقتل، ولكن يكون قتله بإحسان. ولهذا جاء النهي أن تعذب هذه الحشرات والبهائم بالنار وأن تحرق بالنار، وإنما تقتل القتلة التي فيها إحسان لها، وذلك بأن يتخلص منها بطريقة سريعة لا يكون فيها تعذيب لها. قال: وإذا ذبحتم، أي الذبيحة، فأحسن الذبحة. فرق بين القتل والذبح. القتل هو إزهاق النفس بحق الله تبارك وتعالى بأي طريقة مشروعة، وأما الذبح فإنه يكون بالتذكية الشرعية كما تقدم. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي أحسنوا في ذبح هذه الذبيحة. قال المصنف: أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. هذا تفصيل لقوله: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: ليحد شفرته، حتى تكون ماضية في القطع ولا تتعذب الذبيحة بتذكيتها. وليرح ذبيحته، بأن يقطع الأوداج والحلقوم والبلعوم ولا يتباطى في ذبحها ويعذبها، وأيضا لا ينخع هذه الذبيحة فيقطع النخاع مباشرة بعد قطع الأوداج، وإنما يتركها حتى تموت، لأن في قطع النخاع تعذيب عظيم لها. ولهذا كره قطع النخاع إلا بعد أن تخرج روح هذه الذبيحة، فعند ذلك تخنع. فالإحسان في الذبح مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأن يحد شفرته وليرح ذبيحته بأن لا يعذبها. نعم. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، والثاني إحسان مستحب وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله عز وجل شكر لها وغفر لها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد حر أجر. نعم. ثم نبه المصنف على أن العبد إذا كان مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين وبإحسان ذبح ما يراد ذبحه من الحيوان فكيف بغير هذه الحالة؟ إذا كان الله عز وجل أمر بقتل من استحق القتل من الآدميين أو شرع لنا ذبح ما أبيح لنا ذبحه من بهيمة الأنعام وأن الإحسان حتى في القتل والذبح فكيف بغير ذلك؟ مما يدل على عظمة هذا الدين، وهذا الدين دين عظيم، لو أن الناس عرفوا ما فيه من الخير من خيري الدنيا والآخرة لما انحرف عنه أحد، ولكن في المسلمين قصور في بيان وجوه الإحسان في هذا الدين لغير المسلمين، ولهذا ينبغي للدعاة ولطلاب العلم ولكل من خالط غير المسلمين أن يبين لهم وجوه الإحسان في هذا الدين، فإن الناس لو عرفوا الإحسان في هذا الدين لأقبلوا على دين الله تبارك وتعالى. يبين لهم أن الله أمر بالإحسان إلى كل شيء، حتى في هذه الذبائح التي نذبحها أمرنا الله عز وجل بالإحسان إليها، فكيف بغير ذلك؟ حتى في القتال مع الكفار أمرنا الله عز وجل بالإحسان إليهم، فلا نغدر ولا نخون ولا نمثل ولا يقتل الأسير ولا يغدر بصاحب عهد، وإنما يكون الجهاد بشروطه الشرعية. وكذلك من شرع ذبحه من الحيوانات فإن الله عز وجل شرع أن يكون الذبح بطريقة فيها الإحسان لهذه الذبيحة، مع أنها ستؤكل بعد دقائق وستكون لحما هامدا، إلا أن الله أمر بالإحسان إليها بأن تحدى السكين وأن لا تعذب وأن يقطع فيها أسرع ما يكون في موتها وإخراج الروح منها، وذلك بالذكاة الشرعية، لأن هذا مما فيه مصلحة للذبيحة بأن تموت موتا سريعا ولا تعذب، وفيه مصلحة أيضا لمن يأكل هذه الذبائح بخروج ذلك الدم المسفوح وهو نجس وهو مضر إذا بقي في العروق. فأمر الله عز وجل بهذه التذكية التي فيها إحسان للذبيحة وفيها مصلحة لمن يأكل لحمها. فهذا الدين جاء بكل خير، وما من خير في الدنيا والآخرة إلا وقد جاء به هذا الدين، وما خالف هذا الدين أحد إلا وقد أضر بنفسه في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل كلما شرعه فلنا فيه مصلحة، وكل ما نهانا عنه فلنا فيه ضرر. ولهذا من تمسك بالدين سعد في الدنيا والآخرة وأفلح وتحققت له السلامة في دينه وفي بدنه وفي عقله وفي سائر أحواله. فهذا من الإحسان الذي شرعه الله عز وجل. الإحسان شرعه الله عز وجل في كل شيء، نهينا عن الهدم وأن لا نهدم بنيانا، ونهينا أيضا أن يستخلي الرجل في ظل نافع أو في ماء راكد، نهينا عن قطع الأشجار وعن الإفساد في الأرض، نهينا عن الإضرار بالطرق، بل أمرنا بإعطاء الطريق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. أمرنا بالإحسان حتى للبهائم، أن لا نعذبها وأن لا نحبسها وأن لا نؤذيها بوجه من الوجوه، وإذا شرع لنا ذبحها يكون بطريقة لا يكون فيها تعذيب لها. أي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي جاء بالإحسان لكل ما يكون على وجه الأرض من الدواب والحيوانات حتى الحشرات؟ ما أمرنا بتعذيبها، وإنما ما شرع قتله فإنه يقتل بطريقة لا يكون فيها تعذيب لهذه الحشرات. فهذه الرحمة التي جاءت في هذا الدين والتي شرعها الله عز وجل من أعظم الدلائل على أن هذا الدين تشريع من رب العالمين، وأنه لا يمكن للأنظمة البشرية مهما زعم أصحابها أن يأتوا بمثل هذا التشريع وبمثل هذا الدين العظيم الذي وسع الناس والبهائم وسائر المخلوقات رحمة وإحسانا. فما من مخلوق حتى الدابة التي يستخدمها الإنسان نهينا عن أن نعذبها. وقد شكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الذي كان يثقله، وتكلم العلماء في الإرداف على الدابة وأنه لا يجوز الإرداف عليها إن كانت لا تطيق ذلك. كل هذا من الإحسان في هذا الدين الذي ينبغي للمسلمين أن يظهروا هذه الشعائر العظيمة وهذه الحسنات العظيمة في هذا الدين حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. وبعكس ذلك ما يفعله بعض المسلمين من تشويه لهذا الدين عن طريق تشويه هذا الدين بتلك التصرفات التي لا تمس للدين بصلة من الغدر والخيانة وقتل المعاهدين وتعذيب الناس، مثل ما يفعله بعض هؤلاء السذج وهؤلاء الحمقى الذين يظنون أنهم يقيموا دين الله، يأخذون الناس ويذبحونهم كبهيمة الأنعام، بل أشد من ذلك، ويكونون ويزعمون بذلك أنهم يقيمون دولة إسلامية. كل هذه التصرفات الإسلام منها بريء، وهؤلاء لا يمكن أن يقيموا دولة ولا يمكن أن يدان لهم بشيء، لأنهم أفسدوا في الأرض ولا يمثلون الإسلام. ويجب على جميع المسلمين أن يظهروا للناس أن الإسلام بريء من هذه التصرفات، وأن هذا ما هو إلا تشويه لدين الإسلام، فإن دين الإسلام دين رحمة لم يأتي بهذه الأمور. ولهذا ما جاء الأمر بقتل الأسير، بل أمرنا بالإحسان إليه وأمرنا بحسن معاملته، فكيف بهؤلاء الذين يقبضون عليهم وهم معاهدون وليس لهم جريرة، وإنما يزعم هؤلاء أنهم كفار يجب قتلهم بهذه الطريقة، بل لربما قتلوا بعض المسلمين بدعوى أنهم ارتكبوا بعض الذنوب. كل هذا من البغي والظلم ومن الجهل الذي يصدر من هؤلاء الذين يظنون أنهم يقيمون الإسلام وهم في الحقيقة يهدمون الدين بهذه التصرفات. ثم ذكر المصنف أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، وهو الإحسان الواجب الذي يجب أن تؤديه للمخلوقين. ومن الإحسان الواجب الإحسان للوالدين، فإن الله أمر بالإحسان إليهما، والإحسان للوالدين واجب لأنه من برهما، وبرهما واجب على الولد وعلى الأبناء وإن نزلوا أن يحسن للوالدين. وكذلك الإحسان الذي فيه الإنصاف والعدل، وأن تكون منصفا عادلا لا تبغي ولا تظلم، وإنما تؤدي الحقوق وتنصف من نفسك قبل أن يقضى عليك، هذا من الإحسان الواجب. والثاني الإحسان المستحب، وهو ما زاد على ذلك من نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه إلى الخير، كل ما زاد عن الواجب فإنه من الإحسان المستحب. ولكل واجب نافلة من جنسه، فأداء الحقوق للعمال من الإحسان الواجب، وإذا زادهم وأعطاهم ما يزيد على حقهم هذا من الإحسان المستحب. وهكذا سائر المعاملات في البيع والشراء، أن ينصف من نفسه وأن لا يغش وأن لا يخون، ثم إذا أحسن للبائع أو المشتري بوجوه من الإحسان وأعطاهم من حقه وتنازل لهم عن حقه فهذا من الإحسان المستحب. كذلك الإحسان في العلم، فإن الإحسان في العلم من أعظم مراتب الإحسان، وهو أن يحسن المسلم لإخوانه بأن يرشدهم إلى الخير ويوجههم إلى ما يحب لنفسه من الخير. ومن الكرم في العلم أيضا أنه إذا سئل عن علم أجاب عما سئل عنه وزاد في العلم، كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر هذا الإمام ابن القيم قال: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا سئل عن المسألة أجاب عنها وزاد السائل بشتى أنواع المسائل. قال الإمام ابن القيم: وهذا من الكرم في العلم، هذا من الكرم في العلم. قال رحمه الله: وكان بعض أعدائه ينتقده على ذلك، قال: وهذا من الفضل ومن الكرم في العلم. ومن الإحسان أيضا في العلم تعليم الناس ما ينفعهم وإرشاد الناس إلى ما فيه الخير لهم بتوجيههم إلى فضائل الأعمال وإلى وجوه الخير والإحسان، وتوجيههم إلى ما يتوقف به الذنوب وإلى أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، فإن هذا إحسان متعلق بالدين، والإحسان المتعلق بالدين أعظم من الإحسان المتعلق بالدنيا. وهكذا بقية المصالح، كل من له خبرة ومعرفة يحسن للمسلمين بتوجيههم إلى ما يعلم من الخير، وأن يكون ناصحا للمسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه. ثم نبه المصنف لقصة هذه المرأة البغي التي سقت الكلب الشديد شديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله شكر لها وغفر لها. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد حرى الأجر، أي في كل كبد قد نالها من الحرارة من العطش لكم في ذلك أجر، وفي اللفظ الآخر: في كل كبد رطبة لكم أجر. كل من أحسنت إليه من الإنسان والحيوان فأنت مأجور على هذا الإحسان بحسب الإخلاص وبحسب ما يقصد المسلم من الإحسان لهذه المخلوقات. نعم. قال المصنف رحمه الله: فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. نعم. هنا ذكر أيضا أن الإحسان هو بذل المنافع من أي نوع كان، وأنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، مثل الإحسان للوالدين فإنه أعظم مراتب الإحسان بحسب منزلة الوالد من الولد، والإحسان للعلماء ولطلاب العلم، والإحسان لأهل الفضل والعبادة، والإحسان لكبير السن، والإحسان لصاحب الفضل، والإحسان إلى الجار، وإحسان المرأة لزوجها والزوج لزوجته، إلى غير ذلك من وجوه الإحسان بحسب تفاوت المراتب والمنازل. وكذلك يعظم بحسب موقعه وبحسب الحاجة إليه، فالإحسان إلى الناس عند الجهل بالعلم هو أعظم من الإحسان بالمال، والإحسان في حال الفقر وشدة المؤونة هو أعظم من غيره من الإحسان. وهكذا الشيء إذا وافق الحاجة وسد الخلة فإنه يكون أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. نعم. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله عز وجل، المحسنين إلى عباد الله تعالى. ثم نبه المصنف على أن من أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل، فإن بعض الناس يقصر إحسانه وفضله في هذه المرتبة، والله عز وجل أمر بالإحسان حتى في هذه الحال. قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبين الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الذي بينك وبينه عداوة، وأن تعامله كأنه ولي حميم، كأنه قريب صديق حميم من أقرب الناس إليك. ثم بين الله عز وجل قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. الذين صبروا على هذه المرتبة وعلى تحقيق الإحسان في هذه المنزلة، مع أن داعي الهوى والنفس يخالف ذلك، ولهذا بين الله عز وجل أن هذه المرتبة لا يحققها إلا الصابر، وهو الذي يصبر على هذا الأمر ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والحظ هو النصيب، أي ذو نصيب من التوفيق العظيم الذي خصه الله عز وجل به. فإذا كان هذا في حق العدو وفي حق من بينك وبينه عداوة، فكيف بالصديق الحميم والقريب والمسلم الذي يحب في الله تبارك وتعالى؟ هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي شرع الله لعباده. وأما من يتقمص الشدة والتنفير من الدين بدعوى أن هذا هو المنهج الصحيح وأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإن هذا مخطئ. فإن الله عز وجل أمر بالإحسان حتى في مجادلة أهل الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى في مقام المناظرة، وحتى في مقام الحرب، وحتى في مقام إقامة الحدود. فإن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى كل هؤلاء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. هذه المنزلة العظيمة وهي الإحسان لصاحب العداوة، وكأنه ولي حميم يدعو له ويحب الخير له ويبادر إلى نفعه بشتى الوسائل، هذا مما رزقه الله عز وجل هذا المحسن الذي بلغ هذه المرتبة العظيمة. قال: ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل يجازى المحسن إلا بالإحسان؟ وأن الله عز وجل لن يجازي هؤلاء المحسنين إلا بالإحسان، جزاء إحسانهم إلى الخلق. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا في عبادتهم وفي معاملتهم الحسنى، وهي الجنة، والزيادة وهي النظر لوجه الله تبارك وتعالى. وقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فهنا جازاهم بالحسنة على إحسانهم، موافقة لللفظ وموافقة للمعنى، من أحسن أحسن الله إليه. ولهذا فإن المسلم في الحقيقة إذا أحسن للخلق فهو محسن لنفسه، من أحسن إلى الخلق فهو في الحقيقة محسن لنفسه، لأن الله عز وجل يجازيه على هذا الإحسان بالإحسان إليه. نعم. المصنف رحمه الله: والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه، وقال تعالى في المعاملة: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا. ثم ذكر المصنف في ختام كلامه أن الله عز وجل أوجب على عباده العدل من الإحسان، وأنه أمر الله بالعدل ثم بالإحسان، ولهذا قال بين الزوجين: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا في حال الفراق وفي حال طلاق المرأة، فإن بعض ذوي النفوس الضعيفة يسيء إلى المرأة إذا علم أنه سيفارقها، والله عز وجل أمر بالإحسان إليها وبأن تمتع متاعا حسنا، وهو أن يعطيها شيئا، كما أنه إذا دخل بها وجاء لخطبتها يهديها ويتودد إليها، فإنه إذا فارقها يحسن إليها، وهذا إنما يفعله أهل النفوس الكريمة وأهل الفضل، كما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي ما كان بينكم من الخير والمعروف لا تنسوا هذا الفضل. وهذه الآية عامة في كل من كان له عليك فضل، أو كان محسنا إليك، أو كان بينك وبينه معروف، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من بينك وبينه فضل وإحسان لا تنسى هذا الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار النساء، وكان هذا بسبب نسيان الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، يعني يكفرن النعمة والإحسان. وهذا سبب دخول النساء النار، وهو أيضا سبب كل من كفر النعمة ونسي الفضل. وأما من عرف الفضل لأهله ولم ينسى الفضل، ولم يكن آخر العهد هو ما هو فيه من الغضب، وإنما تذكر ما كان قبل ذلك من الإحسان، هذا هو الذي أمر الله عز وجل به. وهكذا في البيع والشراء وفي الأخذ والعطاء وفي سائر الأحوال يكون الرجل سمحا محسنا، لا يدقق في كل شيء ولا يعامل بالدقة في كل شيء، وإنما ينبغي أن يكون دقيقا في أداء الحقوق، وأما في أخذ الحقوق فينبغي أن يكون سمحا، هذا من الإحسان. إذا طلبت حقك فأحسن ولا تدقق في الأمور ولا تطالب بكل شيء، وأما إذا أديت الحقوق فكن دقيقا في كل أمر ولا تترك للناس عندك شيئا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذا بعكس من إذا طلب حقه استوفاه وأخذه كاملا، وإذا طلب منه أداه ناقصا. وهذا هو التطفيف الذي وعد الله عز وجل أهله بالويل، قال: ويل للمطففين. قال العلماء: التطفيف في كل شيء، أنه يطلب حقه كاملا وإذا طلب منه الحق أداه ناقصا. ثم نرجع بعد ذلك إلى استعراض هذا الحديث بالتنبيه إلى بعض مسائله. هذا حديث عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم في بدايته قاعدة عظيمة، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب هنا الكتابة الشرعية، أي أن الله شرع الإحسان على كل شيء، فإن الكتابة كما سبق التنبيه على ذلك كتابة كونية قدرية وكتابة شرعية دينية. ومعنى إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي شرع الإحسان في كل شيء ومع كل أحد. وفي قوله كل شيء هذان من ألفاظ العموم، فإن كل من ألفاظ العموم وشيء من ألفاظ العموم، وجاءت كل مضافة لشيء، فدل على أن الإحسان لكل شيء وفي كل موطن وفي كل حال. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة ما أراده من تفاصيلها، فإنه ذكر مقدمة عامة وقاعدة كلية، ثم أرشد إلى فروعها، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم من أمرتم بقتله، كقتل الكفار في أرض المعركة، وكذلك في القتل بالقصاص، وكذلك في القتل للبهائم والحيوانات التي أمرنا بقتلها ورخص لنا في ذلك، فإنها تقتل بطريقة فيها إحسان ولا يكون فيها تعذيب لها. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهذا في الذبح لما شرع لنا أن أذبحه ونذكيه من بهيمة الأنعام، وذلك بأن تكون هذه الذكاة بالإحسان إليها بقطع الأوداج وبقطع الحلقوم والمريء، وبأن تكون الآلة حادة التي يذكى بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هنا أشار إلى سببين من أسباب الإحسان. السبب الأول هو أن يحد الشفرة بأن تكون حادة وبأن تكون ماضية في القطع حتى لا يعذب الذبيحة. ومما يتعلق بهذه المسألة أن لا تحد الشفرة أمام الذبيحة، وإنما تكون بعيدة عنها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحد الشفرة أمام الذبيحة، لأن ذلك فيه تعذيب لها. وكذلك عندما تضجع وعندما تقادل الموت ينبغي أن يكون هذا برفق. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقود شاة بقرنها قودا عنيفا، فقال له: قدها إلى الموت قودا رفيقا، قدها إلى الموت قودا رفيقا. هذا عمر بن الخطاب الذي ظن بعض الناس شدته وخشي بعضهم أن يكون شديدا، هذا هديه رضي الله عنه، يرفق بهذه البهائم ويرحم هذه الذبيحة، فيقول لمن رآه يغلظ في سوقها للذبح، قال: قدها إلى الموت قودا رفيقا. من الإحسان للذبيحة أيضا أن تسقى قبل ذبحها، وأن لا تذبح وهي في عطش شديد، وإنما تسقى لتتمتع بشرب الماء مدة حياتها. وهذا من الإحسان العظيم الذي شرعه الله عز وجل. من الإحسان للذبيحة أن المؤمن بما في قلبه من الرحمة يرحم هذه البهائم عندما تذبح، وعندما يراها تذكى فإنه يجد في قلبه رحمة أن تذبح هذه الذبائح، ولكن هذا شرعه الله عز وجل لنا. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الذبيحة عند إني لأرحم الذبيحة عند ذبحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. هذه الذبيحة التي يرحمها من يرحمها عند ذبحها برحمته لها يرحمه الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. وهكذا فإن الذبيحة أيضا عند الذبح لا يجوز أن تعذب، وذلك بأن تلقى بشدة، وأن تكسر أضلاعها، وأن يلوى عنقها بشدة، وإنما يكون ذلك برفق ولين. وكذلك لا يجوز أيضا أن تنخع الذبيحة، وهو أن يقطع النخاع قبل أن تموت، لأن هذا فيه تعذيب لها. ولا يجوز كسر القرن قبل أن تموت الذبيحة، لأن هذا فيه تعذيب لها. وهكذا لا ينبغي سلخها إلا بعد أن يكتمل موتها حتى لا تعذب. هذا من الإحسان لهذه الذبائح، فكيف بالإحسان للخلق؟ ومن الإحسان إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته. وهذه الإراحة بأن يسرع في قطع عنقها دون أن يتأخر في ذلك، وأن لا يجهز على العنق بأكمله ويؤخر النخاع حتى يعني تفارق هذه الذبيحة الحياة، ثم بعد ذلك يقوم بقطع هذا النخاع. هذا الحديث العظيم يدل على عظمة هذا الدين، وعلى مدى الإحسان والرحمة التي جاء بها هذا الدين. ولو علم الكفار ما جاء في هذا الحديث وفي غير من الأحاديث في الرحمة بالحيوان وفي الوعيد الشديد على تعذيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، والبغي من بني إسرائيل سقت كلبا، فشكر الله لها ذلك فأدخلها الجنة. وهكذا الإحسان للبهائم والحيوانات هو سبب لرحمة الله، حتى إن الرجل يرحم هذه الذبيحة عند ذبحها فيرحمه الله عز وجل، وقد يدخل الجنة برحمته لهذه البهائم. هذه الرحمة التي جعلها الله في قلوب المؤمنين لهذه البهائم، كيف بها في رحمتهم لإخوانهم المسلمين ممن يعني استوجب الواحد منهم الرحمة، وأن تعطف عليه وأن تشفق عليه. فالمسلمون ما بين جاهل يحتاج أن يرحم ويعلم، وما بين مبتدع ضال يحتاج أن يرحم وأن يشفق لحاله، وأن تستشعر ما هو فيه من فتنة عظيمة وأن تشفق عليه. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن أهل السنة ينظرون لهؤلاء أهل البدع بعين الرحمة، أنهم وقعوا في هذا الضلال العظيم فيرحمهم، ومن رحمته بهم أن يرد عليهم وأن يبين لهم هذا الدين، ومن رحمته بهم أيضا أن لا ينفرهم من الدين، لأن بعض الناس إذا رأى مبتدعا كأنه يفرح بوجود هذا المبتدع، وكأنه يستشفي بوجود بدعة، ولربما فخر بانتسابه للسنة ونفر هذا الرجل وأغلظ له في الكلام واستكبر عليه وأظهر له أنه ضال، ويعلم الله عز وجل ما الذي أراد بذلك. فالمسلم ينبغي له أن يرحم من ضل من المسلمين. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن يكون في قلبه رحمة لعموم المسلمين حتى وإن كانوا ممن ضل الطريق، وذلك بتوجيههم وإرشادهم إلى الخير والدعاء لهم. بل إن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لبعض المشركين بالهداية، قال اللهم أهدي دوسا وأتي بهم، وكان يدعو لبعض المنافقين حتى نهي عن ذلك، وهذا من عظم رحمته بهم. ودعا الغلام اليهودي وحرص على هدايته إلى أن لقي الله بعد أن نطق بالشهادتين، ثم حمد الله قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه الرحمة العظيمة في قلب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي التي نال بها هذه المرتبة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، فينبغي أن نتأسى به. كذلك العصاة ينظر إليهم المسلم نظرة رحمة ويرشدهم إلى التوبة، ويحسن إليهم بالدعاء لهم بالهداية، ويبذل الأسباب في هدايتهم، فإن هذه من رحمة المؤمن بإخوانه، وأن يكون دائما في قلبه رحمة. إذا ما وقع بعض المسلمين في أمر من الأمور مما يتعلق بالدين أو بالدنيا، أن يرحم المسلم وأن يتمنى زوال الكربة وزوال الهم والغم عن المسلم، وأن يتمنى التوبة والهداية للمسلمين. فإذا علم الله عز وجل منه ذلك ناله من المراتب والتوفيق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإن السبق هو سبق القلوب لا سبق الأبدان، ولهذا قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، قال وإنما بشيء وقر في القلب. قال بعض العلماء الذي وقر في القلب هو حب الخير للمسلمين والإحسان إليهم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم، صلى الله عليكم. يقول السائل: قول الصحابي في الحديث الماضي في درس الأمس إنا لاقوا العدو غدا ولم يقل إن شاء الله، فهل هنالك تعليل لذلك؟ هذا في موطن السؤال، يعني إذا لاقينا العدو، إذا لاقينا العدو، وليس هو من الجزم بالأمور الغيبية، وإنما بمعنى أن سنلقى الغدو غدا في مقام السؤال. نعم. يقول السائل: نرجو منكم درسا في كتاب الأحكام أو أحكام الأضحية والذكاء. إن شاء الله سنخصص بعض الدروس لأحكام الحج، ولعلنا نتعرض أيضا لبعض أحكام الهدي والأضاحي إن شاء الله في هذا الموضوع، إما بدراسة كتاب أو دراسة بعض الأحاديث في هذا الباب. قول السائل: قال لي رجل إن الأمير الذي اختير بالانتخابات يقاس على الأموال التي حصلت بطريق محرم كالسرقة، فذاته حلال واستعماله حرام لسبب طرق حصوله، لذلك فالأمير الذي اختير بالانتخاب لا تجب طاعته، فما قولكم على هذا الكلام؟ لا يجوز للإنسان يتكلم في العلم بجهل، هذه أقيسة باطلة وجهل. والانتخابات الآن التي ينصب بها بعض من ينصب من الحكام طريقة غير شرعية، لكن قال العلماء هي كالتغلب، فإذا تغلب الرجل إما بهذه الطريقة أو بغيرها حتى بالقتال الذي هو في الأصل غير مشروع، إذا قاتل المسلمين وتغلب عليهم